في نواميس عشان النسل وعشان التكاثر، ان الناس بتتجوز واحد يتجوز واحد عشان يخلفه. انت بالقانون الطبيعي للناس كلها خلفت من هاجر اسماعيل، مش كده؟ وبعدين الست اللي هي الحره اللي هي ساره زعلانه ازاي دي تخلف وهي ما تخلفش، لكن سنها 90 سنة وانت بقى سنك 100. بالقانون في سن الياس ما فيش، قال له انا حوهبك بقى، مش بالقانون ده، هبه بقى مني كده. ووهبنا له ايه؟ اسحاق. وآية تانية بتقول ويعقوب ايه؟ نافلة. زيادة كلها زيادة. لما صبر على ذبح اسماعيل قال له انت صبرت على ذبح اسماعيل ابنك، ارفع ايدك انا حفديه لك، ومش بس حفديه، هجيب لك ولد تاني منه زي، ومش ولد بس، اجيب لك من ذريته كمان يعقوب، ومش بس، واعملهم رسل يا شيخ. الله الله الله، ايش الحكاية؟ ووهبنا له اسحاق، هبة. ووهبنا له اسحاق. وآية تانية بتقول ويعقوب ايه؟ نافلة. زيادة كلها. وجعلنا في ذريته النبوة. ايه العظمة دي؟ النبوة تمسك الانبياء وتحصيهم، تجد جمهرة الانبياء من مين؟ وكل اللي جه بعده كله من ذريته. وجعلنا في ذريته ايه؟ النبوة. والكتاب، القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، كل ده من كويس كده. هنا بيقولوا ان الذرية اللي قالها ربنا هنا اسمه ايه؟ اسحاق ويعقوب، اللي هم من ولاد مين؟ سارة، من الموهوبين. اسماعيل ما جاش هنا، قال لك لان اسماعيل مش هبة، ده بالقانون العام الذي يشترك فيه ابراهيم وغيره متجوزوا، انما دي هبة جاب قانون لوحدها، ده بمرسوم، مرسوم إلهي، ده مش بكادر، لا على الأول. هنا الحق سبحانه وتعالى ليدلل على طلاقة القدرة يقول لك فيه أسباب تاخد حدودها، وفيه أسباب تظهر فيها قدرة المسبب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، قال له دول كفروا بك ولا رضوش، دول انا حجيب لك بقى ليك انت ذرية واجعلهم انبياء. انت كنت تريد القوم مهديين بك، وانا سأجيء لك بذرية مش مهدية، هادية للناس جميعا. نعم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة. بعضهم كان يقول ده ما جابش سيرة اسماعيل، نقول ما تدخلوا ذرية، ما هو ذرية برضه يعني كده. ولكن خد بقى العظمه، ذريه اسحاق يعقوب وكل الجماعه اللي جم بعدين دول 4000 سنة كل الانبياء من ذريه اسحاق. وبعدين امام المتقين وخاتم المرسلين محمد من اسماعيل الى ان تقوم الساعه. كانوا رسل اللي من اسحاق متفرقين في الامم ولهم ازمنه محدده. ده حقيقي رسول من اسماعيل، شوف عينه الايه بقى، من اسماعيل يبقى للناس كافه، والى ان تقوم الساعه ولا معقب له برسول بعده. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا. شوف الميزة، وفي الآخرة هو برضو من الصالحين، مش ادنا له أجره في الدنيا وحنقول له أذهبت طيباتك في حياتك الدنيا والآخرة، لا، وإنه في الآخرة لمن الإيه؟ لمن الصالحين. الأجر اللي اداه له إيه؟ وآتيناه أجره في الدنيا. قالوا إن هو كان خامل فنبه شأنه، مش كده؟ أدي واحد. وقالوا إنه كان فقير وغلبان وما عندوش حاجة. حدث المحدثون في السير عنه انه كان ماشيا يسأم الانسان ان يعدها، وقالوا ان له من كلاب الحراسة، الكلاب اللي بتحرس الله، 12,000 كلب. كلب حراسة دي بس؟ قال لك اه. يبقى خد اجره في الدنيا ولا لا؟ وفي الاخرة